إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء السبت رأفت موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا وسهلا بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد. ينفعك منورنا يا أستاذ أحمد. الله يخليك، نورك نور دكتور هشام. الله يخليك يا زهر، نور الأعزاء في الكنترول. طبعا كل الزملاء في غرفة المتابعة والمراقبة الهندسية، دائما لقاء يوم السبت والاثنين من مواجهة بيكونوا على أهبة الاستعداد، وبيبقوا يعني منفعلين بكل ما تقدمه أستاذ أحمد من مواجهة حقيقية لكل شائعة الغرض منها يعني تكون على خط التوازي مع ما يتم إنجازه. في قصادي في جريدة مساء الأسبوعية كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع مستشار النمسا، بيقول السيد الرئيس: مصر تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن. ويقول أيضا: حدودنا البرية والبحرية لم تسجل حالة واحدة للهجرة غير الشرعية منذ عامين. طبعا هذه الجهود خاصة في يعني ظل تصريح للأستاذ فخري الفقي هذا الاقتصادي المعروف، بيقول تورط ترامب في حرب اقتصادية مع الصين ربما يقود العالم إلى انهيار جديد. فمصر على أصعدة مختلفة، منها أيضا على صعيد الإصلاح الاقتصادي، كل هذا مع مواجهة الإرهاب الذي يعني كلما جففنا منطقة كلما يعني طل من هنا أو من هناك برأسه بعملية أو بأخرى. فالتحديات قائمة، ويقظة الوعي لدى المصريين موجودة، ويقظة الوعي أيضا لدى قواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة والقيادة السياسية أيضا موجود. هذا منطلق منصة اليوم من مواجهة أستاذ أحمد. أشكرك يا دكتور. الله يخليك. منطلق رائع طبعا، لأن دي حضرتك لخصت كده مع معاركنا الأساسية في الإرهاب والملف الاقتصادي كله وكل ما فيه، لأن الملف الاقتصادي ملف عريض جدا يبدأ يعني من مكافحة الفساد، ومصر بذل فيه مجهود جبار إلى يعني آخر حاجة مثلا ممكن نقولها مرتبطة بالموضوع، مرتبطة كمان بأحلام المصريين، انه اكتشافات الغاز وحقل ظهر بلغ خلاص 2 مليار قدم مكعب يوميا. نعم. يعني لما مصر معروفه انه وقلنا الرقم ده كتير، التسالك من 5 6 مليار قدم مكعب في اليوم، لما يبقى انتاج حقل ظهر لوحده 2 مليار، يبقى احنا قدرنا ان الحقل لوحده يغطي مثلا اكتر من ثلث احتياجات مصر. فما بالك بقى لما نضيف بقى الحاجات، يبقى ما خلاص أوشكنا زي ما تعهدت وزارة البترول للشعب المصري والرئيس السيسي انه على نهاية السنة دي يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. مكافحة الارهاب مجهود جبار. انا نفسي يعني بمناسبة وجودنا في هذا الاستوديو العظيم تابع لهذه المؤسسة العظيمة، لما بنسمع يوميا حكايات الشهيد تعرف قد ايه البطولات العظيمه اللي تقدمت من يعني ضباط وضباط صف وجنود، خصوصا الضباط، لانه احيانا بيبقى القرار في ايديهم، فقد ايه عدد كبير منهم او تقريبا اغلبهم اختار انه يذهب الى سيناء، وبعضهم اختار ان يبقى في سيناء رغم انه مدته خلصت، وبعضهم اختار ان يبقى في سيناء وان ينفذ العمليه، يشارك في العمليه اللي استشهد فيها كما لو كان يعني نداء القدر اكبر من كل شيء. لكن شوف قد ايه الناس حريصه انها تبقى في المواجهه دائما حتى لو كانت المواجهه دي على خط النار، فما بالك دور ناس كتير اقل من كده بكتير، بس دورهم بس يبقى بالكلمه وبالالم وبالقلب كمان لما الناس ترفض وتنكر على المتطرفين افكارهم، يبقى يعني حاصل ده كله لازم يبقى النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي اللي توجت الأسبوع اللي فات بقرار قضائي بيه تحافظ على أموال وشركات الجماعة الإرهابية وضمها للخزانة العامة. أرقام وإحصائيات كثيرة متداولة بس كلها بتتراوح بين يعني عشرات المليارات حجم الثروة الكبيرة اللي تم يعني إعادتها للشعب المصري. لازم الناس تبقى عارفة أنه الخميرة اللي اشتغلت بها الفلوس دي كلها أموال حرام، كلها أموال جاية من يعني مؤسسات مشبوعة في الخارج. صحيح كانت الجماعة أعضاها بتدفعوا اشتراكات، لكن ما لا يمكن الاشتراكات اللي كانت الجماعة دي تبني هذه الإمبراطورية الكبيرة اللي وصلت بعض التقديرات من 300 إلى 600 مليار جنيه مصري، يعني أغنى كانوا من الدولة المصرية. رقم ضخم. في شركات ومنافس بيع ومدارس وأماكن كثيرة ما كانش نتخيل أنه ممكن تكون تبع الإخوان. فالوعي مهم جدا أن الواحد يدخل يعرف هي المدارس طبعا، لأن هو بطل بقى الحكاية دي من زمان، حكاية أنه يعمل شركة فيسميها مثلا إخوان كومباني أو الحقيقة خلاص يعني ابتدت الأسماء بيتكلموا كلام أجنبي، ما ممكن تخيل أن هم مسمي أجنبية. شركة تلاقي موسيقى في انتظارك وحاجات لا يمكن، يعني هم مدين انطباع يعني هذه الشركات شركات عالمية ولا تتبعهم بشيء، لكن ما يجري في السر شيء تاني مختلف تماما. يعني طبعا كل ده تراكمات، يعني حضرتك بتكلم ان مصر او الرئيس بيقول للمستشار النمسا على موقف مصر من الارهاب، طبعا انجاز كبير لان احنا بنعالج اخطاء طويله تركت الجماعه دي تعمل في هدوء وبدون مشاكل، لدرجه انه ادي حجم الامبراطوريه عامل ازاي. ده ما يحصلش الا اذا كان في كل التسهيلات المتاحه. بس في سؤال يا استاذ احمد ممكن اساله لحضرتك، يعني المدارس اللي تابعة للاخوان فيها طلاب وفيها ناس وفيها عماله، المصانع او الشركات اللي تابعة للاخوان برضو فيها مصريين بيشتغلوا وممكن ما يكونوش عارفين ان هم اخوان او عارفين الله اعلم، بس ايه مصير هذه الشركات أو ولا حاجه او المدارس؟ تروح دلوقتي اي ماركت من اللي تم التحفظ عليه او اي شركه تلاقي الشغل شغال كما لو كان ما فيش اي اجراء حصل، ان هو بس انت الاداره انتقلت من مجموعه الى اخرى، انتقلت من ايد العصابه دي الى ايد الدوله المصريه وتم تعيين زي زمان لما كانت بتحصل الحراسه او التامين، بتنتقل من اداره الى اداره اخرى، من ملكيه افراد الى ملكيه الدوله واعاده الاموال للشعب. لكن لازم الناس تبقى صحيه واعيه، لانه هيرجع لهم ناس بعد 10 15 سنه ويقولوا لهم انه الدوله يعني اكلت اموال الناس بالباطل وانه الدوله صدرت اموال الناس من غير وجه حق. هم من دلوقتي بيقولوا الكلام ده نفس اللي اتقال في فتره قبل كده، لكن لازم الناس تبقى صاحيه انه هذه الاموال اموال البدايه بتاعتها كانت اصلا اموال حرام ارسلت من جهات مجهوله من الخارج او جهات معلومه، بس طبعا بنقول مجهوله علشان يعني مش بنتكلم بشكل عام، مش بنتكلم في التفاصيل، لكن اجهزه المخابرات لعبت دور وجهزة معادية لمصر ودول معادية لمصر لعبت دور في ارسال الاموال دي عشان تعمل بها شركات، وجات الاموال وتم توزيعها باسماء مستعارة او اسماء متغطية يعني تحت كوي يعني تحت غطاء، لكن في ضمانات كافية انه الاموال في الاخر ملك الجماعة. نعم. واخدين كل الاجراءات اللي عارف حتى اللي بيعملوها الناس في الطبيعيين، يقول لك ورقة ضد ومضي مش عارف على ايه، بتبقى في ضمانات ان الاموال كلها في الاخر رايحة للجهات المتحددة علشانها، لكن كل الاسماء اللي ممكن تبقى موجودة دي على اسماء الشركات ممكن تبقى دي بقى كلها واجهات محطوطة كده وناس جابوهم وشغلوهم او كلوا عليهم الامور دي كلها، لكن طبعا اللي بيدير الجماعة عارف كل مليم رايح فين وجاي منين. نعم. يعني صمود مصر في ظل هذه الصراعات الاقتصادية، عاوز أرجع تاني لتصريح الأستاذ فخري الفقي دكتور فخري، صمود مصر بفضل نظام مصرفي متشدد، يعني طبعا المتشدد هنا كلمة حميدة المقصود بها أن هي ما بت يعني لن تكون هناك فرصة لوجود أموال يعني لقيام مثل هذه الشركات المشبوهة التي تؤسس لجماعات من الممكن أن تضر باقتصاد البلد. وضح لنا نظامنا المصرفي يا أستاذ أحمد في ظل هذه الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي وإن كان البعض يقرأها البعض البسيط زي حالاتي يعني أسعار مش عارف إيه تعويم جنيه بتاع إيه، لكن هي قاعدة مهمة جدا لابد أن تتأسس عليها انطلاقة اقتصادنا للمرحلة القادمة إن شاء الله. هو طبعا زي ما قلنا في قبل يعني المداخلة اللي فاتت أنه يعني من سنة 2014 بعد ما تولى رئيس السيسي المسؤولية كان في تحديات كتير. نعم. انه عندك سعر الصرف مزدوج، سوق يعني سوق علنيه في البنوك رسميه وسوق سريه في البيع وتجاره العمله في الشركات الصرافه، او كمان في ورا جوه شركات الصرافه ناس تانية بتجري في العمله باسعار مختلفه، في قدره على المضاربه أو التلاعب بالتحويلات من الخارج. وقلنا تكلمنا على العصابات الموجودة اللي بتروح للمصريين تشتري منهم العملة الأجنبية وتوصلها لأهلهم في مصر بالجنيه المصري بحيث الأموال ما تخشش مصر أصلا فيأثر على الاقتصاد. تعمل شغل لإيقاف عجلة وحركة السياحة في مصر، تعمل تشعات كتير تخص القطاع المصرفي لإرهاقه. خدنا الإجراءات اللي خدناها من فترة خاصة برفع الجمارك وتحرير سعر الدولار الجنيه على أساس أنه يتم الاعتماد أكثر على المنتج المحلي ويقل الاعتماد على المنتج المستورد فتزيد يزيد الطلب وتزيد قيمة العملة المصرية. برضو ده حققنا فيه حاجات خطوات مهمة وفي حاجات كانت محتاجة جهد أكبر خاصة بتوفير المنتج المحلي البديل لعدد كبير من السلع. نعم. في سلع محتاجة مواد خام، مواد خام بيتم استيرادها، فدخلنا برضو في نفس المشكلة اللي بندفع عملة أجنبية على المواد الخام اللي داخلة في تصنيع المنتج المحلي. فدخلنا في يعني دوامة كبيرة من الإجراءات. عملنا طبعا زي ما بقول لحضرتك نجاحات كويسة، وفي حتى واحدة من الإشاعات الخطيرة اللي النهاردة كنا جايين نتكلم عنها خاصة بالصناعة، لأنه وخاصة بمنتج كمان محلي مصر تنتجه بشكل كويس، واحدة من الصناعات المهمة في مصر، واحدة يعني من الإشاعات الكبيرة اللي الدولة نفتها من امبارح بشدة، إنه في رغبة أو خطوات لبيع شركة الحديد والصلب المصرية. زي وإحنا عايزين نستنهض الحال. شوفتي بقى الراجل اللي اسمه بمناسبة الدكتور فخر فيه رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية اسمه برضو خالد الفيه. خالد الفيه ده ليه تصريح مثلا من شهر ونص أو تحديدا في 31 يوليو الماضي كان فيه عاملين ندوة بمناسبة يعني الاحتفال بذكرى ثورة يوليو وبيتكلموا عن الصناعة في عهد ثورة يوليو في الستينات، والراجل قال في الندوة انه الرئيس السيسي يتابع يوميا. يعني هذا التصريح نقلا عن النقابي اللي كان رئيس اللجنة النقابية في العاملين بالصناعات الهندسية، وهو يعني المفروض انه بيمارس دور نيابة عن العمال مش نيابة عن الدولة، يعني ده مش رئيس مجلس إدارة ولا مدير الشركة لكن ده رئيس اللجنة النقابية، لكن هو بنفسه قايل انه الرئيس السيسي يتابع يوميا حركة التطوير والعمل في شركتين مهمتين، واحدة منهم الحديد والصلب والتانية النصل للسيارات. فزي ما حضرتك كده بتقولي لا يتناقض مع رغبة الدولة في استنهاض الصناعات الوطنية خصوصا الصناعات الاستراتيجية. أنا بس عايز أبشر الناس في مشاكل كثيرة في الحديد والصلب صحيح، لكن الشركة يعني لسه زي ما بيقولوا بقوتها. الشركة في 2017-2018 لغاية السنة المالية عاملة 1.1 مليار جنيه صادرات، منهم 868 يعني 868 مليون جنيه صادرات لخارج. وزير قطاع الأعمال دايما مع اجتماعاته مع رئيس السيسي ليه تصريحات كتيرة عن الصناعات الوطنية سواء الغزل والنسيج الحديد والصلب، صناعات كتيرة وطنية يجب استنهاضها ودايما في اجتماعات. ده هما ثلاث صناعات او ثلاث ملفات اللي حضرتك قلت منهم اثنين، الصناعات الهندسية والحديد والصلب والنصل للسيارات منهم، والغاز والنسيج ده ملف الثاني. الملف الثالث اللي هو صناعة الأدوية. الأدوية مهمة جدا. طبعا هما ملف الصناعات الغذائية بدأوه قبل الكل، وقلنا اتكلمنا عن القهوة والأموال اللي تضخ فيها أيام الوزير خالد حنفي، وبقيت بتكسب دلوقتي ومشرفة مصر في الخارج. رجع تاني بتصدر، رجع تاني ورجع تاني شعار صنع في مصر. صحيح. ففكرة أنه الاقتصاد مبني على الاقتصاد الرئيي زي زمان، الفكرة دي بتتراجع. الاقتصاد في إصرار من الدولة أنها تبني على اقتصاد يبقى في إيديها، يبقى قادرين ان سيطر عليه ساعة الطوارئ، لو في تجارة عالمية قلت ما نتأثرش، لو في قناة السويس قل العبور منها ما نتأثرش. وبالتالي وصل رصيد الدخل القومي من الصناعة لوحدها قرب يوصل 18%، ودي طبعا دي نسبة كانت اقل من كده بكتير. الباقي بقى جاي من باقي الحاجات، الزراعة والسياحة والقطاع التانية. لكن الحمد لله ان الصناعة نفسنا طبعا تزيد وتوصل يعني 20 و25 و30، لكن الحمد لله وصلنا داخلين على 18% من حجم الدخل القومي جاي من الصناعة. فالاقتصاد زي ما حضرتك كده سألت اتعمل فيه شغل كبير وتعمل فيه شغل كتير، بس في حاجات احيانا اجراءات الناس ما تبقاش عارفة سببها ايه. طبعا المواطن العادي يعني مش لازم يبقى متخصص، هو مش دوره انه يبقى صحيح. لو الكلام في الاقتصاد صعب، ولا الكلام في الاقتصاد صعب، هو مش مهمته انه يبقى عارف الدولة بتعمل. لكن باختصار اكتر من مرة الدولة ترفع سعر الفايدة على ايداعات المواطنين، بيبقى الغرض انه الناس اللي معاها فلوس روح شيلها في البنك. الدولة تستفيد انها تشغل الاموال اللي جت، في نفس الوقت تمتص السيولة من السوق. لما تمتص السيولة من السوق بدل ما تروح للمشتريات تروح للادخار، وبالتالي المشتريات تقل وبالتالي التضخم يقل تلقائي. نعم. تبقى الدولة مستهدفة يعني أهداف تانية من وراء إجراء معين الناس مش تبقى واخدة بالها، لكن الاقتصاديين بيبقوا عارفين. من بداية ولاية دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، ودايما لما تأتي سيرة ترامب أستاذ أحمد في حلقات مواجهة دائما أجد مساحات تحفظ لديك، بتشي بأنه هناك يعني مساحات تحفظ أيضا من قبل القيادة السياسية هنا في مصر، يعني المعاملة بندية شديدة، ولا يعني دايما بنلاحظ أنه في, في, في, في, في كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة ذات سيادة ولا تملي عليها أي دولة أي قرارات من أي نوع. ويمكن ده يفسر يعني الزعيق الأخير التي تناقلته بعض المواقع حول كتاب من الكتب في الولايات المتحدة الأمريكية. ده هيرجعنا تاني لي يعني تحفظاتك، وهيرجعنا مرة تانية في قراءتك للشخص والاسم بين قوسين ترامب. هو احنا يعني اكثر حد تقريبا اتكلمنا عليه هو رئيس ترامب، لانه احنا علاقتنا مرتبطة بالسياسة الامريكية بشأن اما بينا. نعم. يعني على سبيل المثال الاخوان موجودين في امريكا، والاخوان زار ووافد ما يسمى حاجة وهمية كده اسمها برلمان الاخوان، زار امريكا كذا مرة واستقبلوا استقبال يعني بين كويس وبين يعني برضو مش عايزين ياخدوا موقف مباشر. لكن مصر كانت ساعتها، وقلنا لما مصر استدعت السفير الامريكي الاسبق اسمه كان ستيفن بيكرويفت، ويعني لقى ما لا يسره ساعتها يعني. لكن لازم الناس تبقى عارفه بقى انه دولتهم دوله مستقله وبتعامل بكبرياء على مستوى العالم. نعم. أمور كتير تغيرت عن السابق، ومصر وأنا أحيانا نبدو أن احنا بنكرر حاجات لكن بتبقى مقصودة. أنا احنا عايزين ناس اللي بنفكر ناس. في ناس بتسمعنا لأول مرة مش لازم تكون سمعتها المرة اللي فاتت، في ناس ذاكرتها ضعيفة وبتنسى، في ناس بتشتغل على المواطنين وبتقول لهم انه احنا قررنا تابع. هذا كلام كله غير صحيح. انا واحد من المقاطعه يا استاذ احمد فضل. انا واحد من الناس يعني على بساطه التلقي السياسي عندي, انا لما اشوف ان مصر بتنوع مصادر سلاحها في الاونه الاخيره, ودي نقله مغايره تماما لما كان قبل ذلك, لما الاقي استقبال غير عادي من دوله زي الصين لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, وافهم من ده ان مصر هي قائده افريقيا, أصبحت الآن مصر في مكانتها اللائقة بها, لما ألقى علاقات يعني على أعلى مستوى مع روسيا, متى لازم يعني بدل الكتاب ده المفروض في أمريكا يكون في 5-6 كتب من هذا النوع؟ هل هو كيد سياسي يا أحمد؟ هو مطلوب من يعني احنا نتكلم مع بولينا سنتين بنقول هنعمل حلقة خاصة عن المنظمات السرية اللي بتحكم العالم, وهي 5 منظمات كبرى بتديرها شخصيات كبيرة منتمية بالكامل للوب الصهيوني, وبتتحكم, وقلنا واحدة منهم بتقدر ترفع سائل بتقول وتنزله بقرارات يعني برسائل, وفيها اعترافات بكده يعني فيها ناس قالوا ان احنا خلينا سائل بترول ينزل في لحظة من اللحظات عشان اهداف معينة. هذه المنظمات فيما يبدو وفي تقديري هي اللي بتتعامل دلوقتي سرا مع الرئيس ترامب اللي جه رغما عنها. يعني فعلا لوب الصهيوني انا في تقديري كان مع ان هيلاري هي اللي تيجي بتكمل مشوار اوباما في ما يسمى بالربيع العربي وتفكيك المنطقه. جيت تاني بشكل اخر عن طريق يعني انه اشتغل على شبكات التواصل الاجتماعي وقدر يتعامل مع الشعب كويس فنجح, فبيتم السيطره عليه بوسائل اخرى منها كارت التعامل مع روسيا وكروت اخرى خاصة بالانتخابات وتزويرها, وفي كروت بتهدى وكروت بتطلع في بتظهر فجأة وتختفي فجأة يعني. لكن ايه الهدف في الاخر؟ انا نفسي ليه فترة عمال افكر مش عايز اقول كلام الا لما اوصل لبعض الاستنتاجات. يعني ايه المطلوب؟ انه طب احنا عارفين المطلوب من مصر والمنطقة, لكن ايه المطلوب من ترامب يعمله على صعيد الاقتصاد العالمي؟ ايه المهدف في الاخر من المعركة زي ما قال الدكتور الفيه كده مع الصين؟ ايه الهدف؟ إجابة هذا السؤال هتكون بعد وقفة مع موجز انباء الواحدة والنصر استاذ احمد ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز انباء الواحدة والنصف, اهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يشدد على أنه لن يتم التهاون مع المسؤولين عن واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديار نجمة بالشرقية التي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين. النائب العام يوجه بانتقال فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى لمعاينة وحدة الغسيل الكلوي, ووزيرة الصحة تتفقد حالة المصابين وتأمر بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى واستدعاء جميع القيادات للتحقيق. وزيرة الاستثمار تؤكد أن اختيار مصر أفضل بلد للاستثمار في أفريقيا يعزز الثقة في ضخ مزيد من الاستثمارات. إصابة عدد من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع عناصر الحشد الشعبي العراقي بالقرب من مدينة سمراء شمال العاصمة بغداد. مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إعصار فلورنس الذي اجتاح ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية الأمريكيتين. وزير الخارجية الباكستاني يبدأ زيارة إلى العاصمة الأفغانية كابول في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. ماليزيا وإندونيسيا والفلبين تتفق على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز قوات بلادهم في المجال الدفاعي. طوارئ بالسكة الحديد استعدادا لبدء العام الدراسي وتشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء, قرأته مياد الفيشاوي. نعود مرة أخرى للأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. عذرا للمقاطعة عشان موجز والموجز أيضا لو تلاحظ حضرتك في بداية في مطلع الموجز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني أريد يعني أن يعني أستثمر هذا الخبر في مطلع هذا الموجز. يعني العالم, الخريطة السياسية, العلاقات الملتهبة دون شك تحتاج إلى إجابة السؤال بقى اللي حضرتك يعني توقفنا عنده قبل موجز أنباء الواحدة والنصف الهدف. لماذا كل هذا الذي يعني تحدثت عنه بخصوص ترامب وخصوص يعني ما صال وجال به أصحاب نوافذ التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا اللوبي الصهيوني كان زي ما حضرتك قلت كان يدعم هيلاري كلينتون ولكن الصندوق جه بترامب بشكل أو بآخر من دعامه يعني؟ لا هو عمل شغل في الخفاء يعني. حضرتك فاكر وسيدة مايدة فاكرة لما الانتخابات كانت شغالة ازاي حتى نجوم هوليود حتى نجوم السينما استخدموهم ضد ترامب وازاي. بس طبعا ده احنا بنتكلم دلوقتي الوضع اختلف يعني. هو دلوقتي سياسته غير البرنامج اللي كان بيتكلم عنه. نعم. لكن انا بفكر الناس بس وقتها انه كل صحف العالم الكبيرة كانت بتهاجمه، كل فضائيات العالم الكبيرة يعني كانت بتهاجمه أو أغلبها، إشاعات بلا أول ولا آخر، طبعا تسخيف منه وسخرية منه ومن طريقته بلا أول وبلا آخر. ما فيش حد في أمريكا تقريبا مؤسسة واحدة ما هاجمتهوش، وفي الآخر هو بينجح بيعمل مفاجأة وبينجح. حتى كانت دائما التقارير كلها استطلاعات الرأي رايحة في اتجاه هيلاري، إلا يعني ما ندر كده توقعات بتبقى شيء يعني باعتبارها شطحات بتقول إنه لا ترامب اللي هيفوز، لكن فجأة عمل المفاجأة وجه. زي ما قلنا في رأيي إنه بيتم إخضاعه ويعني إعادته إلى حظيرة المنظمات السرية اللي تحكم العالم اللي ما تقدرش تفرط فيه. حتى اللحظة تعتبر الولايات المتحدة أقوى بلد في العالم، ما تقدرش تفرط في هذا البلد، خصوصا أنه حاجتين هناك هم ملكينهم بالكامل، الإعلام بالكامل والاقتصاد بالكامل. يعني أغلب البنوك كلنا عارفين، حتى العائلات الـ يعني اليهودية الشهيرة اللي بتحكم الاقتصاد وديها موجود في الاقتصاد مش الأمريكي بس، العالمي كله، ريتشيلد وروكفلر يعني عدد كبير من العائلات اليهودية السرية هي اللي بتحكم الاقتصاد الأمريكي. إيه بقى المطلوب في الآخر؟ هل مطلوب إن في دول كبيرة تقع ويتم إسقاطها؟ هل مطلوب تأديب دول بعينها، مثلا أوروبا مش مع مثلا الدولة العبرية بشكل كامل زي الولايات المتحدة، مع عصلاجة في حاجات وقفة في حاجات؟ هل مطلوب أن تبقى الولايات المتحدة وحدها القوة عظمى أطول فترة ممكنة؟ أنا شخصيا مش لغاية اللحظة مش في موضوع الاقتصاد محتاجين نتأمل شوية، لكن في موضوع السياسة واضحة مطلوب تفكيك هذه النقطة اللي احنا يعني بنعيش عليها وإخضاع العالم بالكامل للولايات المتحدة. لكن هنا مطلوب تفكيك المنطقة عشان ما تبقاش فيه غير دولة واحدة بوحيدة اللي موجودة بسلام والباقي كله في قتال وصراعات لغاية ما ينتهي الموضوع إلا تفكيكهم إلى دولات صغيرة. نستأنف الحوار ونؤكد للدنيا كلها. Yeah. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة إليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المحامي العام لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، وذلك إلى مستشفى ديار نجم العام بمحافظة الشرقية، وذلك لإجراء المعاينة اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي والتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي، فضلا عن سؤال المصابين وإجراء مناظرة للمتوفين وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمين لبيان سبب الوفاة وسؤال للمختصين بالمستشفى. أدعنا إليكم آخر ما ورد لدينا من أنباء، ونواصل مواجهة مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، خبر يعني بنطلعه من الساعة 12 وإحنا نطالع تعليمات رئيس الوزراء لوزيرة الصحة هالة زايد بالذهاب إلى الشرقية والاطمئنان على الأمر في مستشفى ديار نجم العام، وسريعا تواجهت وزيرة الصحة وأغلقت وحدة الغسيل الكلوي في هذه المستشفى، مستشفى ديار نجم العام بالشرقية، ودي جديد علينا يا أستاذ أحمد أنه تزاع في نشرة الأخبار توجيهات رئيس الوزراء بسرعة توجيهات وزيرة الصحة لمعرفة أسباب وفاة 3 أشخاص و11 أو 13 مصاب في عمليات غسيل كلوي. الشفافية، ونحن نتكلم بالموضوع بكل شفافية وقدام كل الجمهور، انه احنا عارفين ان في سلبيات موجوده بسرعه المواجهه طبعا، ولكن المواجهه دي جديده. وطبعا خلص الاعزاء لاسر الضحايا، وحادث مؤسف بيقول ان في كان اهمال في هذا المكان. الاهمال وارد طبعا، لكن طبيعي بيحصل في اي مكان، لكن العيب انه يتم التغاضي عن الاهمال وتجاهله وعدم محاسبة المقصرين. في حالتنا الحاصل العكس، حساب فوري، انتقل الوزيرة إلى مكان الحادث، الإعلام بيزيع الخبر لحظة بلحظة. كان زمان مثل هذه الأخبار ما تسمحهاش في الإعلام الرسمي على الإطلاق، ما تسمحها من الإعلام الأجنبي، وده يدي المجال للإشاعات، وإن العدد بدل ما يبقى 3 ممكن يبقى 30، والمصابين بدل ما يبقى 11 ممكن يبقى 110. فدي طريقة محترمة وفيها احترام للرأي العام، وفيها احترام اللي حتى لجلال يعني الحادث وأرواح الضحايا اللي ذهبت. ف يعني ده طريقة ومنهج متميز ومحترم، نتمنى انه يستمر، لكن في نفس الوقت كمان نتمنى انه يتم توفير، لان ما اعتقدش ان كل مرضى الفشل الكلوي كانوا كلهم في وقت واحد في المستشفى، فأكيد في مرضى تانيين ممكن يبقى بعد ساعتين عندهم غسيل، ممكن يبقى بكرة عندهم غسيل. فنتمنى أن يتم توفير مكان بديل بسرعة للمصابين، لأن هم يبقوا من بكرة يتعالجوا فيه، أو يتم يعني طمأنتهم من النهاردة أنه يعني أرواحهم محل رعاية ومحل احترام الدولة المصرية. مهم التفاعل على طول يا أستاذ أحمد، وإن إحنا نبين، لأنه زي ما أنت قلت إنه ممكن مثلا لو دلوقتي في 11 أو 13 مصاب، لو إحنا سيبنا الخبر من غير تعليق عليه من وزارة الصحة أو الإشاعات تبقى كتير، تبقى أكتر طبعا. هو هي الوزيرة راحت بنفسها وعملت القرارات الإدارية، وإذا شفنا كمان بعد القرارات الإدارية إنه القرارات لو تحقيق القضائي بدأ، إن سيدنا عائس نائب العام بيأمر بتحقيق أو فريق من النيابة يذهب بنفسه إلى هناك، فكده مصارين موجودين الإداري والقضائي. اسمح لنا يا أستاذ أحمد نتابع هذا التقرير للزميل محمد الجمل حول هذا الشأن، ثم نستأنف في لقاء مواجهة مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أحييكم من داخل مستشفى ديار نجمة المركزي بمحافظة الشرقية، حيث وصلت قبل قليل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في زيارة للمستشفى بتكليف من الدكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء للوقوف على ملابسات ما حدث بوحدة الغسيل الكلوي الموجودة داخل المستشفى. المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى 3 حالات وفيات و11 حالة تم نقلها لمستشفيات مجاورة بمدينة الزقازيق وبعض المراكز القريبة من مركز ديار بنجمة، بعد أن تم إغلاق وحدة الغسيل بمستشفى ديار بنجمة. يتواجد داخل المستشفى حاليا فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما يتواجد مسؤول مديرية الصحة بالشرقية الذين باشروا منذ الصباح الباكر عملية نقل الحالات من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة. وزيرة الصحة فور وصولها لصحبة محافظ الشرقية قامت بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى وعقدت اجتماعا مع مسؤولي مديرية الصحة والقائمين على مستشفى ديار بنجمة ووجهت بإغلاق الوحدة وفتح تحقيق فوري في ملابسات ما حدث. لمزيد من التفاصيل التقينا الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية. هشام بطمئننا وتطمئن المستمعين على ما حدث في المستشفى والحالات الموجودة حتى الآن. طبعا احنا بنقدم التعافي في ثلاث حالات وفيات حصلوا الصبح على طول اول الجلسه بتاعت الغسيل الكلوي. بقيت الحالات اتعاملنا معاهم ومساعده اساتذه الجامعه شرفونا هنا وشافوا الحالات. بعض الحالات اتنقلت للجامعه والحمد لله يعني اغلبهم مستقر دلوقتي. هم 11 حاله في الجامعه، 9 منهم مستقرين وفي 8 في التيسير. بس كل الحالات الباقية الحمد لله والشكر لله سليمة وسكنناهم في الأماكن اللي هتقوم بغسيل الكلوي ليهم إن شاء الله النهاردة. دكتور هشام، هل هناك أي معلومات تشير إلى أسباب حالات الوفاة التي حدثت؟ لا يمكن الجزم الآن، الموضوع مسار تحقيقات. معالي الوزيرة شكلت لجنة فنية علشان تبحث الموضوع والنيابة العامة بتحقق في الموضوع دلوقتي، ومجرد ما تظهر النتائج هتعلن على الجميع. بعد الاجتماع مع السيدة وزيرة الصحة والسيد محافظ الشرقية، ماذا تم خلال هذا الاجتماع وأهم ما صدر من التعليمات؟ هو أهم ما صدر من التعليمات الاطمئنان على تسكين باقي الحالات عشان الغسيل الكلوي، خلاص الاطمئنان عليهم في أماكنهم وتقديم المستلزمات الخاصة بهم. الهيئة التمريضية كلها بالكامل اتنقلت معاهم واطمنت معاليها على الكلام ده هي ومعالي المحافظ. النقطة الثانية متابعة الحالات اللي داخل المستشفى خلاص، ومتابعة التحقيقات أولا بأول وموافاتها خلاص دي نتيجة التحقيقات. وحدة الغسيل الكلوي الموجودة داخل المستشفى ديار بنجمة الآن ما هو وضعها دكتور هشام؟ هي الوقت تحت التحفظ علشان نشوف إيه الأسباب بالظبط. أنا الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية، شكرا جزيلا. العفو. من داخل مستشفى ديار بنجمة المركزي بمحافظة الشرقية أحييكم، وكان معكم محمد الجمل. طبعا كانت هذه رسالة الزميل محمد الجمل حول واقعة الغسيل الكلوي بالشرقية. نواصل معكم مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، بنتكلم أيضا عن الشائعات اللي ممكن تواجهنا، وشائعة متكررة جدا هي حذف المواليد في يعني المواليد من وزارة التموين أو بطاقة التموين. هو لا حذف للمواليد، وده بالعكس يتم إضافة المواليد الجدد، ولا تنقيط الكشوف من أسماء وصلت إلى دخل معين. كل اللي بيحصل أنه بيتم تنقيط الكشوف من المتوفين والمسافرين للخارج. والحالات المتكررة فعل يعني الانفصال الاجتماعي، في أسر انفصلت لسه الأبناء موجودين هنا وهنا، يعني عند الزوج وعند الزوجة، فبيتم تنقيط البطاقات. الإشاعة دي دايما متكررة، متكررة عشان مرتبطة بأكل عيش الناس بشكل مباشر وأحوالهم الشخصية وحياتهم المعيشية، فبيتم إنتاجها كل فترة. هي ورفع نقط التموين، هي ومن ما في إن السكر هيتشال، إنه كل حاجة مرتبطة بالتموين. إحنا عندنا عادة إنتاج الإشاعات الخاصة بالتموين كل أسبوع تقريبا. لكن من الإشاعات التانية، الحكومة والدولة نفوها امبارح بشدة، هو خصخصة يعني مرفق سكة الحديد. هذا الكلام نفيناه أكثر من مرة، قلنا أنه في دعوة للقطاع الخاص للتعامل مع هيئة سكة الحديد في مشروعات بيتم فيها يعني نسب خاصة بين الشركة اللي جاية والهيئة، ودي مشروعات خاصة ما لهاش علاقة بعمل المرفق نفسه ولا بملكيته ولا ليه علاقة حتى بمشاركة في الإدارة. المرفق ملك للدولة وسيبقى ملك للدولة زي مصنع الحديد والصلب كده، فلا أساس من يعني على الإطلاق لأي كلام يخص بيع مرفق سكة الحديد. تحذر الناس النهاردة بإيه يا فندم؟ هم يعني بيتابعوا نوافذ التواصل الاجتماعي في في في في في أمر كهذا، الأمر المتعلق بإغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديار بنجم، يعني تحذرهم من إيه بحيث ما يعني ما ينجرفوش وراء يعني أخبار وشائعات؟ إحنا يعني بمنتشر فيها والوضوح هوت. زي ما قلنا إنه ممكن الخطأ يحصل في أي مكان، ما فيش دولة في العالم ما فيش أخطأ، لكن المشكلة في هل تم التغاضي عن الخطأ وهل تم مجاملة اللي فعلوه ولا لا. زي ما احنا شايفين الوزيرة في مكان الحادث والنائب العام بيرسل الفريق إلى مكان الحادث. فمستويين التحقيقات شغالة الإداري والجنائي. طبعا كل الرحمة ونتمنى يعني طبعا فيش حاجة تتعوض روح أي إنسان، لكن نتمنى يبقى فيه تعويض فوري وعاجل لأسر الضحايا. هيبقى عندهم مصاريف كتير، عندهم أزمة كبيرة طبعا، الصدمة كبيرة، لازم تعويضهم تعويض مادي، لازم تجهيز مستشفيات بديلة للمرضى. هم نقلوا الجرحى، نتمنى كمان توفير أماكن للي المفروض يبقوا تحت العلاج خلال ساعات، لأن الغسيل كلوي ما بنتظرش يعني، بيبقى في مشكلة لو انتظر بتحول إلى بولينا ومشاكل صحية تانية. نتمنى أن المخطئ ياخد عقابه الرادع زي ما شفنا اللي حصل في مستشفى بنها، ودلوقتي اتحكموا ودخلوا السجن. فما فيش حد فوق القانون، وإحنا قلنا ما فيش حد فوق القانون في مصر. عندنا وزير في السجن، عندنا ثلاثة مستشارين وزراء في السجن، عندنا خمسة رؤساء أحياء في القاهرة الكبرى لوحدها محل محاكمة، عندنا وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات في السجن، عندنا عدد كبير من المخطئين من ضباط الشرطة، وشفنا آخرهم ضباط الشرطة في حدائق القبة اللي متهمين بتعذيب مواطن، وقبلهم شفنا ضابط الشرطة متهم بتعذيب مواطن في المقطم، وقبلها شفنا الضابط اللي اتهم بقتل الشاب اسمه شبيب في الأقصر. ف يعني في قضاء في اللي بيتحاكموا واتحبسوا بتوع مجلس الدولة، في يعني فيش فئة إلا ما خضع للحساب والمحاكمة، ما فيش حد فوق القانون في مصر. وشوفنا رئيس السيسي بنفسه بيقول حتى لو كان هنا يقصد يعني مقر الرئاسة، وبيضرب المثل بالمؤسسة اللي سيادته موجود فيها شخصيا. فما يعني الخطأ وارد، لكن السكوت عليه هو الجريمة الكبرى، وده ما حصلش الحمد لله. أتوجه بالشكر للأستاذ أحمد رفعت على ما تفضلت وتقدمت به اليوم من قراءة لبعض الشائعات وقراءة معمقة للمستجد من الأحداث. بس لازم قبل ما نقفل نحيي قرار الحكومة اللي كان منتظر من فترة طويلة وما كانش حد قادر ياخده، اللي هو منع مرور النقل التقيل على الطريق الداري. ما كانش في يوم بيعدي إلا ما فيه كوارث وحوادث. هذا قرار شجاع وجريء، ونتمنى تنفيذه بكل دقة. النهاردة يبدأ. هيبدأ من 12 بالليل. لكن أنا الأول الناس تبقى ماشية مطمئنة على الطريق الداري. فاضل بس سلوكياتهم هم اللي يبطلوا بقى، ما يستغلوش الموضوع، ونشوف سرعات جنونية وغيرها. ولمزيد من الاطمئنان طبعا، شكرا استاذ احمد. شكرا جزيلا. لمزيد من الاطمئنان حول الامر المتعلق بمستشفى ديار بنجم، هذه تصريحات المتحدث الرسمي لوزاره الصحه دكتور خالد مجاهد التي ادلى بها للزميله اميمه عبد الهادي. الوزيرة تفقدت أحوال المصابين يرافقها السيد المحافظ في مستشفى الجامعة في الزقازيق. مستشفى الجامعة فيها 11 مصاب، كلهم حالتهم مستقرة فيما عدا حالتين على جهاز تنفس صناعي. باقي الحالات حالتها مستقرة وتعاني من اضطراب بسيط في درجة الوعي. والسيدة الوزيرة أمرت بإغلاق مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، وأمرت بيستدعت القيادات زي ما قلت لحضراتكم، قيادات المستشفى للتحقيق معهم في هذا الشأن. معالي الوزيرة من المقرر أن تتفقد أيضا مستشفى التيسير، ودي مستشفى خاص بالشرقية بها حالتين من المصابين فقط، فإن شاء الله تتفقدها ثم تعود إلى مستشفى الأحرار. مستشفى الأحرار لا يوجد بها مصابين، ولكن تم تحويل الحالات من المقرر عمل غسيل الكلوي لهم اليوم إلى مستشفى الأحرار للخضوع للغسيل الكلوي هناك. كانت هذه يا سادة تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة للزميلة أميمة عبد الهادي. نتابع ما يستجد حول هذا الشأن من إذاعة البرنامج العام من القاهرة.